العيلة دي اللي هو أبونا عبد المسيح وأمنا يوستينا وأمنا سفي وأبونا يعقوب يبقوا دول كلهم عمام أمنا عزيزة. فهي بقى كانت من النوع يعني الحقيقة الطيب قوي والبسيط والمحب والهادي، وكانت رسالتها في الدير خدمة المرضى. طول نهارها بعد ما تخلص صلواتها تعمل ايه؟ تخدم المرضى. مرة من المرات بتحكي لي كان احنا لسه ما عندناش هنا كنيسة في الدير، فكنا بنصلي في ابو سفين بره كنيستنا اللي هي ابو سفين الاثرية اللي بره دي. ولما يكون في قداس خاص مفهوش شعب في كنيسة العدرة كنا نروح نصلي في كنيسة العدرة. فهي كنيسة العدرة الدمشرية اللي هي حتتنا والشبابيك واحد، كان في باب مفتوح كمان بيننا وبينهم. جاتوا من الرئيسة لقيت بيسيبوا كنيسة أبو سفين ومتعصبين الرهبات للعدرة، فإيه فبيروحوا العدرة رحت قافلة الباب. فهي في مرة كانت بتقول لي كنت في المكسورة تحت العدرة، واحنا نعرف ان اي كنيسة اثرية زي دي وايقوناتها اثرية بتبقى كل الايقونات متدشنة ومدهونة بالميرون. الايقونة لما تكون متدشنة ومدهونة بالميرون مش ممكن الشيطان يتخللها. فالمهم ايه يعني وقفت قصاد صورة ربنا يسوع المسيح وهو مصلوب، وقعدت تبكي. والناس زمان كانوا بسطة هتقول له حبيبي انت اتصلبت من اجلي كل ده عشاني، وقعدت تبكي. بصت لقيت ربنا يسوع المسيح اتجسم وبكى. فلما بكى هي افتكرت انه بيبكي على ايه؟ على خطاياها. هي حلو قوي. فقالت له انت كده متأثر على خطاياي، طب سامحني، طب ما تزعلش مني. فبصت لقيت وهو هي بتقول كده وحاساه ان هو زعلان على خطاياها راح ايه راح ابتسم. وكانت امنا عزيزة لما انا اكون متضايقة او تعبانة وفي موضوع مثلا تعبني ومش عايزة اقوله للرهبات، مش عايزة اقوله، مش عايزة شوشر ذنبهم ايه، خليهم في فرحهم وانبساطهم وصلواتهم، انا مسؤولة بقى خلاص. وكن لسه مثلا ما صليتش وما تعزتش ومش متعزية، فتبعت لي تقول قولوا لأمنا تفوت علي. أفوت عليه أبص ألاقيها بتكلمني في الموضوع رأسا، ده أنا لسه محدش حس بي خالص، وتقعد تقولي وربنا راح فين وتكلمني في الموضوع على طول وكأنه عارفاه. قولها طب يا أمنا عزيز عرفتي إزاي؟ تقولي لو لا أروح حاطة راسي في رجليها في حجرها، ما هي جت في الآخر ما تقدرش بقى تمشي وكده، اروح حاطه راسي كده في حجرها ولا طب صلي. مجرد ما تصلي لي انا ابقى ايه يعني كل فرح وسلام، واطلع من عندها وانا في غايه الانبساط وخلاص ولا كاني في اي مشكله. فامنا عزيزه دي يعني كانت بركه وكانت عجيبه قوي، وجت في الاخر جالها ميه بيض على عينيها، فممكن تتعمل عمليه عند دكتور دكتور عينين يعني. قال لي انا ممكن انقل لها اوضه العمليات هنا في الدير واجيب الممرضات وكله واعمل لها العمليه. حاولت فيها تقول لي يعني هو فاضل في العمر قد ايه، طب وماله ولو شفت يجرى ايه؟ طبعا الرهبات الكبار بيبقوا كلهم حافظين المزامير على بالهم بيصلوا. تقول لي المزامير ونشكر ربنا ما تهتش مني حافظه وبصلي وتسبحها وبصلي، انا عايزه اشوف ليه اشوف هناك. فكانت العجيبه بقى اني لما يوم ما تتناول تقعد 24 ساعه شايفه طبيعي، وبعد كده ترجع ايه تاني. مثلا كان الرهبات اللي يخدموها كانوا بيفرحوا قوي ان ياخدوا بركتها، فكنا ايه قلنا ما نحرمش المجمع كله، فكان كل اتنين ياخدوا اسبوع نبط شيء عشان كله ياخد بركتها. فمثلا تيجي واحدة تشيل الكرسي ده بدل ما هنا تحطه، هنا الترابيزة دي هنا ايه ذكية بقى يعني ذاكرتها حاضرة. لما تشوف بقى بعد ما تتناول وتشوف تقول الله، طب والترابيزة دي نقلتها هنا ليه ودي عملتها هنا ليه؟ كنا نقول لها طب نعمل لك قداس كل يوم بقى من عزيزة عشان تتناول وكده. مرة من المرات حكولي الرهبات اللي كانوا بيتين عندها فقالوا إنه هم شافوا النور بس وشموا بخور. أتاري هي العذرة جت لها بقى، وقعدت تتكلم معاها وخدت ودت معاها، ومش عايزة تقول للي فاكرة اللي بيتين معاها ما شافوش. فأمنا قالت لها: وشفت النور يا أمنا عزيزة؟ قالت لها: آه. وانت شفتيه؟ قالت لها: آه. والبخور؟ قالت لها: قالت لها والعذراء كانت واقفة، كنت جبت لها يا بنتي كرسي كانت قعدت. هي ما كانتش شافت ايه، شافت العذراء. كمان عايزة اقول لكم حاجة، ان الناس البركة دول والقديسين دول اللي بيبقوا معصرين وشافونا بيكونوا معانا في مشاكل، يعني بيجوا على حد كلامهم طبعا، وفي اللي بيحس بيهم يصلوا معانا صلاة المجمع، يجوا مرة يحضروا قداس. أما تكون في مشكلة في الدير بيعيشوها معانا ويصلوا من أجلنا.